لك زين انت الوصال يعود ولنا المونة يا العين انت يا نور العين يا نور العين قلبي يعشق قلبك ولا لو حبيب تاني قلبك ولا لو حبيب تاني قلبي عشق قلبك ولا لو حبيب تاني ويا ريت يروق قلبك وتعود لي من تاني ويا ريت يروق قلبك شوف هناها العين واتهنى من تاني يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو العيون السود يلي جمالك زين يا بو العيون السود يلي جمالك زين اشتكي له لله يا با لله اشتكي له لله يا با وعمي يا بي يا عيل ورد عمي يا بي يا عيل ورد كل الورد بيش كل يا با كل الورد بيش كل يا با علمتو شيف يقطف ورد علمته كيف يقطف ورد حلو المعاني المعاني يا با حلو المعاني معاني يا با ولما تعلم يقطف ورد لما تعلم يقطف ورد مدى ورماني رماني يا با مدى ورماني رماني عمي يا بي يا عيل ورد عمي يا بي يا عيل ورد كل الورد بيش قل لي يا با كل الورد بيش قل لي يا با ونزرتني بالعيد ورد ونزرتني بالعيد ورد أنا لزورك لزورك يا با أنا لزورك زورك يا با ورشرش الورد ورد ورشرش الورد ورد واشتم عطورك عطورك يا با واشتم عطورك عطورك يا با مبارك جمالي وحائز وجهك